قال أتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدرا، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. قال رحمه الله: وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله تعالى عنه قال رجل من أصحابي علي رضي الله تعالى عنه: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا؟ قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعلي بن عياش قال: سمعت المغيرة يقول: لو لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا أصحاب إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه الآثار كلها ترجم لها الإمام النووي رحمه الله بقوله: النهي عن الرواية عن الضعفاء. وكنا قد عرضنا لبعض هذه الآثار، وأولها حديث محمد بن عبد الله بن نمير، وهو من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي جاء فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، تحذير منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث رواه محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، وهما شيخان للإمام مسلم. أما محمد بن عبد الله بن نمير فهو الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن، قال عنه الحافظ بن حجر: ثقة حافظ فاضل، وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 234 من الهجرة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأما زهير بن حرب ابن شداد فمشهور بكنيته أبو خيثمة النسائي، قال: نزيل بغداد، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. وصفه الحافظ ابن حجر بأنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 234، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وشيخهما في هذا الحديث هو عبد الله ابن يزيد، قال الحافظ ابن حجر عنه: هو عبد الله ابن يزيد المكي أبو عبد الرحمن المقري، ثقة فاضل من الطبقة التاسعة، توفي سنة 213 من الهجرة. قال عنه إنه من كبار شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. وقد أخرج له الجميع. عبد الله بن يزيد المكي قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال عنه إنه سعيد بن أبي أيوب الخزاعي مولاهم المصري أبو يحيى يلقب بمقلاص قال ثقة ثبت، فهو من المرتبة الثانية من الطبقة السابعة، توفي سنة 61 و100، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني وهو حميد ابن هاني أبو هاني الخولاني المصري، قال عنه الحافظ ابن حجر لا بأس به، من الطبقة الخامسة، مات سنة 42 و100، وقد روى له البخاري في كتابه الأدب المفرد، وروى له مسلم، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة. وأبو هاني وصفه بأنه لا بأس به، وهي المرتبة الخامسة من مراتب التعديل. قال عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومسلم بن يسار أبو عثمان الطنبذي قال مولى الأنصار، وصفه بأنه مقبول من الطبقة الرابعة، ومقبول تعتبر من آخر مراتب التعديل. أخرج له البخاري في التاريخ أو في الأدب المفرد، وروى له مسلم، وروى له أبو روى له الترمذي وابن ماجه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد مر بنا ترجمة أبي هريرة، وأنه حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أحفظهم، وأنه من المكثرين من الرواية، توفي سنة 59 من الهجرة. أبو هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا ما كان في الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية التي يرويها الإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيها حدثنا حرملة بن يحيى ابن عبد الله ابن حرملة ابن عمران التجيبي، وقد مر بنا ترجمته في درس ماضي وعرفه بأنه أبي حفص المصري صاحب الإمام الشافعي، وأنه صدوق من الطبقة الحادية عشرة. قال عنه قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب هو الإمام صاحب الجامع وصاحب الموطأ، وهو من الطبقة التاسعة ومن الثقات. قال: حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة. أما أبو شريح فهو عبد الرحمن ابن شريح ابن عبيد الله المعافري، أبو شريح الإسكندراني يعني المصري، ثقة فاضل من الطبقة السابعة يعني طبقة أوساط أتباع التابعين، مات سنة 67 و100، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. يروي عن شراحيل بن زيد، شراحيل بن يزيد، وهو شراحيل بن يزيد المعافري المصري، قال: صدوق من الطبقة السادسة، مات بعد سنة 120 من الهجرة، وقد روى له الإمام مسلم رحمه الله. وهذا الخبر يتابع فيه شريح سعيد، يتابع فيه شريح أبو هاني متابعة تامة في الرواية عن مسلم بن يسار، لأن الحديث مداره على مسلم بن يسار حيث يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو طريق ثانية ساق بها الإمام مسلم هذا الحديث. وقد ذكرنا في درس البارحة أنه أعاد رواية الخبر وأعاد متنه لما فيه من الزيادة عن رواية زهير بن حرب وعن رواية محمد بن عبد الله بن نمير، وفيه أيضا التحذير من الرواية عن الضعفاء ومن الرواية عن المجاهيل الذين لا يعرفون. ثم ساق مسلم رحمه الله حديثا آخر من مسند عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو في معنى خبري وفي معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال مسلم: وحدثني أبو سعيد الأشج. وأبو سعيد الأشج هو عبيد الله بن سعيد ابن حسين الكندي، أبو سعيد الأشج الكوفي. قال عنه الحافظ بن حجر: ثقة، لكنه من صغار العاشرة، يعني من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 57 و200، وقد روى له الجميع. قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات 97 و100، وقد روى له الجميع. قال: حدثنا الأعمش. وقد مر بنا ما الأعمش أو من الأعمش؟ سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد أيضا كوفي لقبه الأعمش. قال ثقة حافظ عارف بالقراءات وهو مشهور بالورع، لكن أثر عنه أنه كان يدلس في روايته، وقد عرفنا حكم التدليس فيما مضى، وهو من الطبقة الخامسة يعني الطبقة الصغار التابعين الذين رأوا الصحابة لكنهم لم يحدثوا عنهم ورواياتهم عن التابعين. قال حدثنا أو عن المسيب ابن رافع، شيخ الأعمش هو المسيب ابن رافع. قال الأسدي الكاهلي أبو العلاء الكوفي الأعمى ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 500 وقد أخرج له الجميع. قال عن عامر بن عبدة وهو عامر بن عبدة البجلي أبو إياس الكوفي وثقه ابن معين وهو من الطبقة الثالثة، يروي عن عبد الله بن مسعود. وقد أشار الإمام النووي في نكاته التي ذكرها في هذا الحديث أنه فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، قال وهذا يعد يعني من النوادر أن يروي تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي. والتابعيون أو التابعون في هذا الإسناد هم الأعمش والمسيب بن رافع وعامر ابن عبدة، كما أنه رحمه الله أشار إلى مسألة لطيفة وهي أن المسيب بن رافع قال بالإجماع إن اسمه على وزن اسم المفعول المسيب يعني بفتح الياء، لأن الفعل إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف اسم الفاعل يصاغ منه على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميم وفتح ما قبل الآخر، فيقال المسيب المكرم المفضل وهكذا. والسبب في تأكيده هذا الاختلاف الوارد في سعيد بن المسيب، فإن سعيدا يرحمه الله ما كان يرضى بأن يقال له سعيد بن المسيب، مع أن والده اشتهر باسم المسيب وكان يقول نحن الذين سيبنا الناس لا أنهم هم الذين سيبونا، يعني أن اسمه على وزن اسم الفاعل المسيب بضم حرف المضارعة وإبدال بإبدال حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر المسيب، وكان يقول سيب الله من سيبنا. ولهذا يذكر أن يحيى بن معين رحمه الله كان يقول فيه سعيد بن المسيب، إلا أن أحمد بن حنبل أنكر عليه ذلك وقال قل ابن المسيب، وقال أخشى أن تصيبني دعوة الرجل الصالح، لأن سعيدا رحمه الله كان مستجاب الدعوة. ولذلك كان أحمد يحرص على أن يسميه بالمسيب بالمسيب. قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. ولهذا نهى أهل العلم أن يحدث الرجل بمن لا يعرف، بمن لا يعرف لا بد أن يحدث عمن يعرفهم ويعرف من أحوالهم ويعرف من عاداتهم وأحوالهم ما يطمئن إليه فيما يحدث به. ثم ساق رحمه الله بعد ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، رواه عن طريق شيخه محمد بن رافع قال: وحدثني محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري قال: ثقة عابد من الحادية عشرة، يعني من صغار الشيوخ، من صغار شيوخ الإمام مسلم، توفي سنة 245، أخرج له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني من أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الرزاق، وقد مرت بنا تراجم ترجمة عبد الرزاق ولا بأس من التذكير بها، وهو عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال: ثقة حافظ مصنف، يعني له كتاب مؤلف في الحديث، وكتابه اسمه المصنف. وكتابه مشهور لدى علماء الحديث، وقد طبع في 11 مجلدا. قال: شهير، لكن أخذ علي أنه عمي في آخر أيامه وتغير حفظه، كما أثر عن أن فيه نزعة تشيع رحمه الله. قال: من الطبقة التاسعة، مات سنة 211 من الهجرة، وهو من شيوخ الإمام أحمد، وقد رحل إليه الإمام أحمد والإمام الشافعي ويحيى بن معين إلى اليمن وسمعوا منه المصنف. يروي عن شيخه المشهور قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد، معمر ابن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، لكنه نزل اليمن، يعني آخر أيامه كان في اليمن. قال: ثقة ثبت فاضل، وأيضا هو صاحب مؤلف، كتابه مشهور في أوساط المحدثين بالجامع. قال: لكن في روايته عن ثابت، وفي روايته عن الأعمش، وفي روايته عن هشام بن عروة شيء، والرواية هنا عن ابن طاووس فهي رواية ثابتة. قال: من كبار التاسعة، مات سنة 154 من الهجرة، قد أخرج له الجميع. يروي عن ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس ابن كيسان اليماني أبو محمد، قال ثقة فاضل عابد من الطبقة السادسة، مات سنة 232 و100، وقد روى له الجميع. يروي عن أبيه وهو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان، وأن كلمة طاووس كانت لقب له، ثقة فاضل فقيه من الطبقة الثالثة، يعني من أوساط التابعين، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ونراه في هذه الرواية من تلاميذ عبد الله بن عمرو بن العاص. الصحابي المشهور أسلم قديما، فهو من السابقين إلى الإسلام، وممن أكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه رضي الله عنه كانت له الريادة في تدوين الحديث وكتابة الحديث، فقد كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة ذكر أهل العلم أن فيها 1000 حديث، كانوا يسميها بالصادقة، ويقول هذه الصحيفة الصادقة التي ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. كان رضي الله عنه يكتب كل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعتب عليه بعضهم وقال له كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى، لكنه رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقال يا رسول الله إني أكتب عنك كل ما أسمع، وإن قريش نهتني وقالت كيف تكتب كل ما تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى، فقال له عليه الصلاة والسلام وقد أشار بأصبعه إلى فمه اكتب، فوالذي نفسي بيدي لا أقول إلا حقا، اكتب فوالذي نفسي بيدي لا أقول إلا حقا، فحثه ذلك على الكتابة وكتب الصحيفة الصادقة. وكان رضي الله عنه يقول ما يرغبني في الحياة إلا شيئين: الصحيفة الصادقة، صحيفة كتبتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد، والوهط أو الوهيط، وكان وقفا أوقفه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يريد به ثواب الله، وكان عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يعنى به مشاركة لأبيه في هذا الثواب. توفي ليالي وقعة الحرة، لكن كانت وفاته بالطائف، روى له الجميع. هذا عبد الله بن عمرو العاص صحيفته اشتهرت فيما بعد بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يعني نبي الله، لأنه كانت له سلطة على الشياطين والجن، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، يعني تقرأ على الناس من ما بين يديها شيئا يظنه الناس قرآن وهو في واقعه ليس بقرآن. من جاء بهذا؟ هذا كان كنا عرضنا لهذا في درس البارحة. أخ كتب عن أصول المعتزلة التي يقول رأيت فيما يدي يرى النائم أنه قد جاءني رجل يلبس الثياب البيضاء وعليه سيمة الصلاح وقال لي قل اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم، وقرأت قوله عز وجل في سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهل علي إثم إذا أنا قلت هذه الصيغة اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم؟ جزاك الله خيرا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن كما هو معلوم أن الشريعة الإسلامية لا تؤخذ بالمنامات، وإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا نقله عنه أصحابه رضوان الله عليهم فهذا هو الذي نحن مكلفون به. أما الرؤى التي يراها الناس نقول إذا كنت رأيت رجلا يلبس ثيابا بيضاء وفيه سيم الصلاح فلعلها بشرى خير، لكنه لا يتوقف عليها تشريع ولا تقدم على ما شرعه الله. ولعل في هذا تنبيه لك، حيث جال في خاطرك شيء ما فنبهت إليه، ولكن كما هو معلوم أن هذه الصيغة التي كتبتها يروى عن غيرك صيغة قريب منها، وهذه الصيغة تنسب إلى شيخ من شيوخ الطرق أنه كان يعلمها ويلقنها أتباعه، وأنهم يعني أصحاب هذه الطريقة تميزوا بهذه الصيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقتصروا على أنها صيغة نتيجة رؤيا في المنام أو أنها مما ألهم به الشيخ، حتى إنهم فضلوها على سائر الصيغ في الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محل الإنكار عليهم، لأن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه لا يقدم شيء عليه، وأفضل الصيغ في الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغة التي ارتضاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتنا نصلي بها عليه، وهي مما أوحى الله به إلى رسوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والصحابة رضوان الله عليهم لما أنزل الله تعالى قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وأمرهم أن يجعلوها في صلاتهم. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله وكثير من أهل العلم إلى أن الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة، وأن من تركها عمدا صلاته تبطل، من تركها عمدا أو تركها سهوا صلاته تبطل إذا لم يؤدها، لأن الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة، وأركان الصلاة لا بد من الاتيان بها، وأن من تركها ولم يأتي بها تبطل صلاته. فهذه صلاة متعين الأخذ بها. وأما ما ذكرت من أنك رأيت في منامك، إن أحببت أن تصلي بها هذه الصيغة لا بأس، لأن صيغة ليس فيها يعني ما ينكر، بخلاف الصيغة التي ينسبونها إلى شيخ الطريقة والتي تسمى بصلاة الفاتح، فإنها صلاة حكم عليها كثير من أهل العلم بأنها منكرة لمعارضتها ولذكر يعني ولاشتمالها على عبارات وألفاظ منكرة، والله أعلم. يقول: هل يجوز استعمال الكتم مخلوط مع الحناء لتغيير الشعر الأبيض، علما بأن هذا اللون بعد الخلط يميل إلى اللون البني أو قريب من الأسود؟ ونرجو التفصيل في المسألة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لأصحابه أن يغيروا الشيب، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يغيرون الشيب، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأنه يعني ما وخطه من شيب لم يكن كثيرا، لكن نقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يغير الشيب، ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه كان يغير الشيب، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتغيير الشيب يكون بالحناء وبالكتم، والكتم نبات إذا صبغ به الشعر مال به إلى اللون حمرة قانية فيها لون قريب من السواد، وباتفاق أهل العلم أنهم يجيزون تغيير الشيب بالحناء وبالكتم وبالصفرة، لكن الخلاف إنما هو في تغيير الشيب بالسواد. وبعض أهل العلم الذين كرهوا تغيير الشيب بالسواد استندوا إلى آثار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي قحافة يوم أن جيء به وقد كف بصره وكان رجلا كبيرا طاعنا في السن وكان شعره مبيضا كأنه ثغامة، فقال صلى الله عليه وسلم لابنه أبي بكر رضي الله عنه: بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، أكرمه الله تعالى بإسلام أبي قحافة. فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا شعره، غيروا هذا الشعر يعني هذا البياض، وجنبوه السواد. هكذا الرواية المشهورة. وفي بعض الروايات: غيروه بشيء وجنبوه السواد. فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث بأنه يكره الصبغة بالسواد. والحديث الثاني الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه فيما رآه ليلة المعراج يوم أن عرج به إلى السماء فيما رأى رجال يحملون في أيديهم مثل أذناب البقر وأنهم يضربون بها الناس وأن من سيماهم أنهم يصبغون بالسواد أنهم يخضبون بالسواد. فظن أو فأخذ من هذا بعض أهل العلم كراهية الصبغة بالسواد تجنبا من التشبه بهؤلاء الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تغيير الشيب جائز وإن كان بالسواد، قالوا لأن هذين الحديثين لا يدلان على التحريم. أما واقعة أبي قحافة فلأنه قد وخطه، يعني كبرت سنه وضعفت، وأن تغيير شيبه بالسواد قد لا يتوافق ولا يتناسب مع هيئته، ونحالة جسده، فيكون الصبغة بالسواد بالنسبة له يعني لا تتناسب مع طبيعة جسده. وأما الحديث الآخر فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وصف هؤلاء ومقتهم وذمهم لا لكونهم يصبغون بالسواد، وإنما لأنهم كانوا يعتدون ويظلمون الناس، بدليل أنه أشار إلى أنهم يمسكون في أيديهم مثل أذناب البقر يضربون بها الناس، يعني أنهم يظلمون، فلظلمهم الناس استوجبوا النار، لا أنهم استوجبوا النار لصبغهم وتغييرهم الشيب بالسواد، لأن التغيير الشيب مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه وحث عليه، فلا يكون الأمر المطلوب المرخص فيه سببا في العقوبة. هذا ما استدل به من قال بجواز تغيير الشيب بالسواد، وأكدوا استدلالهم بأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب بالسواد، مثلوا لذلك بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غيروا الشيب بالسواد، مما يدل على أنه لو كان أمرا منهيا عنه لما فعلوه. والمسألة محل خلاف، لكن كما ذكرت إن تغيير الشيب بالحناء وبالكتم مما لا خلاف فيه والله أعلم. قال مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد: أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال: جاء هذا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني بشير بن كعب، فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه، فقال له: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له، فقال: ما له ما أدري، عرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. هذا الحديث أيضا هو من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين أنه كان يأخذون الحديث ممن يعرفونه، أما إذا كان الشخص غير معروف أو روى ما لم يسمع أو روى عن المجاهيل ففي هذه الحال يرد خبره، لأن بشير بن كعب رحمه الله وإن كان مخضرما لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها انقطاع، ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما سمع منه ولم يقبل منه ما روى. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن شيخين قرن بينهما وهما محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي. أما محمد بن عباد فهو ابن الزبرقان المكي نزيل بغداد، قال فيه الإمام الحافظ ابن حجر إنه صدوق يهم، صدوق يعني عدل حافظ، عدل ضابط لكن في ضبطه خفة، وقد ثبت أنه يهم يعني يقع في خطأ، وهذا من مراتب التعديل لكنها متأخرة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200. روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني إن أبا داود لم يروي له. وأما شيخه الآخر فهو سعيد بن عمرو ابن سهل الكندي الأشعثي أبو عثمان الكوفي، قال ثقة من العاشرة، مات سنة 30 و200، وأخرج له مسلم. ومن هنا يتضح لنا سبب القرن، لماذا قرن الإمام مسلم بين الشيخين. سبق أن أشرنا إلى أن القرن في الرواية إما للاختصار أو أن يكون للتعضيد، والظاهر هنا أنه للتعضيد، فإن من كان صدوقا يهم ليس على شرط الشيخين وليس على شرط الصحيح، لكن لما عضدت روايته برواية الثقات تبين لنا أن هذا الراوي وإن كان أثر عنه أنه يخطئ إلا أنه لم يخطئ في هذه الرواية وأداها كما سمعها، وروايته فيها رواية صحيحة. قال جميعا عن ابن عيينة. ومن دقة مسلم رحمه الله في أنه يذكر مواطن الخلاف فيما يروي، محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة، وأما سعيد بن عمرو الأشعثي فقال يعني محمد بن عباد قال حدثنا ابن عيينة هكذا بدون أن يسمي سعيدا، وأما سعيد بدون أن يسمي سفيان، وأما سعيد فقال حدثنا سفيان بن عيينة. فلما التقيا واجتمعا على لفظة ابن عيينة ذكرها ونسبها إليهما معا، فقال حدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة، أي كل منهما قال في روايته حدثنا ابن عيينة. لكن سفيان لما زاد، سفيان ابن عيينة، نبه لها الحافظ الإمام مسلم رحمه الله بهذه الزيادة، حيث قال قال سعيد أخبرنا سفيان. وأيضا عندنا في الرواية قال حدثني محمد بن عباد، وسعيد بن عمرو الأشعثي عن ابن عيينة، أي صيغة التحمل التي جاءت عن محمد بن عباد قال عن ابن عيينة، أي بصيغة العنعنة. وأما سعيد فجاء بصيغة الإخبار، قال أخبرنا سفيان ابن عيينة، فخالفت رواية سعيد الرواية محمد بن عباد في أمرين: الأمر الأول في ذكره الكنية ابن عيينة، اتفق فيها واختلف في ذكر الاسم، فسعيد ذكر الاسم ومحمد بن عباد لم يذكر الاسم. والنقطة الثانية في صيغة التحمل، حيث قال محمد بن عباد عن، يعني روى بصيغة العنعنة، وسعيد روى بصيغة الإخبار. قال أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير، وهشام بن حجير المكي قال صدوق له أوهام من الطبقة السادسة، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، عن طاووس، وقد مر بنا طاووس بن كيسان اليماني، وعرفنا أنه من الثقات كما مر في الحديث السابق. قال جاء هذا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يسمى بالبحري ويسمى بالحبري، من كبار أو من المكثرين في الرواية، وهو من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه أكثر من الرواية، وكان من العبادلة فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، منهم أربعة كلهم يسمى بعبد الله، فأطلق عليهم وصف العبادلة.